كحديث أبي هريرة حديث أبي ذر في صحيح مسلم أن الله تعالى يقول وفيه قال يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا في صعيد واحد فسألني كل واحد منكم مسألته فأعطيته سؤله ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط من اليم مخيط من البحر. قال تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فانظر إلى رزقه سبحانه لآدم من آدم إلى آخر مخلوق خلق حتى أول لحظة أكلهم وشربهم ولبسهم ومسكنهم وصحتهم كل شيء ما نقص شيء من ملكه تبارك وتعالى لم ينقص شيء. وذلك بعض الناس يقول نافذت خزائن الأرض انتهى صارت البشرية في عناء وشقاء. الذي جعلها في عناء وشقاء هي قوانينكم هي سياستكم معاصيكم جعلتكم تعيشون هذا الظن. وإلا فإن الله تعالى خلق لنا هذه الأرض وأودع فيها من الخيرات والكنوز ما تأكل منه البشرية وتسد حاجتها إلى يوم القيامة بدون أن ينقص شيء. لكن نرى في بعض البلدان تضخما في الأموال ونرى في بعضها أن بعض الدول الآن عليها ديون بمئات المليارات نعم وبعض البلاد يموت أهلها فيها جوعا جوعا. ليش كل هذا؟ لأن النظام الذي تمشي عليه البشرية ليس من عند الله لأنها تحاكمت إلى غير شريعة الله عز وجل وتنكبت الطريق الذي أراده الله لها فهمتم؟ ولذلك قالوا في الزكاة لو أخرج كل غني زكاة ماله ما وجدت فقيرا في هذه الأمة. هذا صحيح خاصة في هذا الزمن. يعني الآن قل أن تجد في الأمة من لا يملك نصابا قل هذا بصراحة. ليش؟ لأن الأمة في الغالب تعيش طفرة مادية كما يقال. فأنت لو نظرت إلى السنوات الماضية إلى الستينيات مثلا أو الخمسينات لا شك لأن الأمة والبلاد كلها لا زالت قد خرجت من أزمة الاستعمار والفقر والأمراض القاتلة نعم. لكن انظر اليوم. طيب عظمة رزقه وجه ذلك قلنا ما وجهه؟ أنه كثير الرزق وكثير الخلق. فالمخلوقات هل يمكن إحصاؤهم؟ فإذا كان المخلوقات لا يعد عددهم ولا يحصى ولا يعلم ذلك إلا الله وأنه هو كثير الرزق إذن عظمة الرزق من باب أولى. وهذا ينبغي أن يسكب في قلوبنا اليقين بأن كل شيء عند الله. ولذلك جاء في الحديث أن الإنسان لا يترك الدعاء حتى ولو أن يسأل الله شراك نعل خيط نعل. كل شيء عند الله حتى الذي يمكن أن تقول أنا والله ما عندي ما يمكن هذا. نقول الله عز وجل عنده كثير عنده كثير لا تيأس. فإذا كنت تحتاج إلى أوراق نقول هي كلها عند الله. إذا كنت تريد زوجة ها نفس الشيء وهي من شيء إلا عندنا خزائنه صحيح. وكم من إنسان كان محروما من الشيء ثم يأتيه الشيء أضعاف المضاعف كيف ها صحيح أضعاف المضاعفة. أيوب عليه الصلاة والسلام لما ذهب جميع ماله ما أيس ولا قنط عشنا في الخير كما قال لزوجته بضعا وسبعين سنة وسبعين سنة ما خلينا نعيش الضراء مثلها ها. وعوضه الله عز وجل بأموال طائلة وأمطر عليه مع أنه أرسل له سحابتين فأمطرت كل سحابة في أندر القمح أمطرت الذهب في أندر الشعير أمطرت الفضة صحيح. وفي حديث آخر في الصحيحين حديث أبي هريرة كان يغتسل عريانا فنزل عليه رجل من جراد من ذهب فجعل يحثو في ثيابه. تخيلوا أنت هذا المشهد طريف عليه الصلاة والسلام. قال ما تشبع؟ قالوا من يشبع من رحمتك. الله أكبر. فهمتم؟ حتى قال الحافظ ابن حجر من فوائد الحديث جواز الاغتسال عريانا، وقال من فوائده أيضا جواز تسمية المال لمن يستعين به على طاعة الله رحمة أو بركة، لأنه فيه لفظين هذا وهذا. طيب، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أخذنا عظمة الرزق، ويستفاد من هذه الآية أنه هو الرزاق سبحانه دون غيره، لأنه أكد ذلك بماذا؟ بالضمير، ضمير الفصل، إن الله هو الرزاق، فهي أبلغ من إن الله رزاق، لأن ضمير ضمير إيش؟ ضمير الفصل له ثلاث فوائد يفيد الحصر والتوكيد وتمييز الخبر عن الصفة. فقوله إن الله هو الرزاق أبلغ من قوله إن الله رزاق، يعني كأنه هو الرزاق دون غيره. إذن إذا كان هو الرزاق إلى من تتوجه في طلب الرزق؟ إلى الله، لكن مع الأخذ بالأسباب لابد. طيب، ويستفاد من هذه الآية أن الله سبحانه كثير الرزق، يعني يكثر رزق عباده حتى الذين تحدوا، سبحان الله، حتى الذين يتحدون يرزق. ولذلك جاء في الحديث في صحيح البخاري أظنه حديث أبي موسى لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم ينسبون يجعلون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. الله أكبر. فهم يقولون اتخذ الله ولدا، ولكن مع هذا مع كفرهم يرزقهم. طيب، يرزقهم رحمة أم لا؟ رحمة واستدراج، نعم نقول رحمة أيضا، رحمة عامة. صحيح أم لا؟ رحمة عامة. حتى أن الله سبحانه أقسم بأن الرزق ما يمكن أن يفارق الإنسان، كما أن السماء لا تفارق رأسه، وفي السماء رزقكم وما توعدون. في السماء رزقك، أينما تمشي السماء فوق رأسك. وطرق الرزق كما قلنا مختلفة، كل إنسان بحسب أو كل مخلوق بحسب حاله. فانظر إلى الإنسان إذا خرج من بطن أمه ينشأ مولودا ضعيفا ليست له قواطع ولا أنياب ولا أضراس ولا ثنايا ولا أسنان ولا شيء يقضم بها ويمضغ بها، نعم، حتى جهازه الهضمي ليس مهيئا لذلك أصلا، ولذلك ما يستطيع أن يهضم في أول الأيام. لكن جعل الله عز وجل رزقه من أمه، كان رزقه في الداخل يأتي عن طريق هذا الحبل، يصله الغذاء في ظلمات ثلاث ثم يخرج، فجعل له سقاء في ثديها، فمجرد أن يلتقم الثدي يمتص ويأتيه الرزق من أطيب ما يكون ومن أجود ما يكون، سبحان الله. ولا تخرج له أسنان في مدة الرضاعة في الغالب حتى لا يؤذي أمه بعضها، صحيح أم لا؟ سبحان الله، هذا أيضا لحكمة حتى يضمن الرزق له، نعم. ولذلك قال الشاعر فإن الرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع. كثرة رزقه للخلق من أين أخذنا؟ من صيغة يلا من صيغة المبالغة، من صيغة المبالغة. ويستفاد من هذه الآية أن من صفات الله عز وجل القوة. وهل من أسمائه القوي؟ القوي، نعم صحيح. إن ربك هو القوي العزيز، ها؟ من صفاته إذن القوة التي هل لها حدود؟ لا أبدا. ومن صفاته أنه لا يضعف أبدا، لا يضعف، لا يعتريه الضعف. خلافا للأقوياء في المخلوقين. فعاد اتصفوا بالقوة، لكن هل ضعفوا؟ لا شك، هلكوا بألطف شيء، بالهواء، بالريح هلكوا. طيب يضعفون بالجوع، القوي يضعف بالجوع ويضعف بقلة النوم، ولا ما يضعف؟ يضعف، يلوي عنقه كما تلوي الدجاج، انتهى. لكن الله سبحانه قوي ولا يضعف. من أين أخذنا هذا؟ من ذي القوة، لأن القوة يقابلها الضعف. طيب، ويستفاد من هذه الآية أن من أسمائه سبحانه المتين، المتين. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه موصوف بالشدة، بالشدة في إيش؟ في قوته سبحانه، فهو شديد، علمه شديد القوى. مثلا ماذا قلت؟ ماذا قلنا؟ لا، هذا في جبريل، هذا في جبريل، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. الكلام على جبريل الصحيح، لأن فيها خلاف، هذه فيها خلاف. علمه شديد القوى، منهم من قال تعود الضمير على الله جل وعلا، ذو مرة فاستوى عائد على جبريل، حسب. نعم، المرة قالوا بعضهم قال الحسن وبعضهم قال القوة، فشديد القوة قال بعضهم إنها عائدة لله، لكن المسألة الخلافية نتركها. إذا من صفاته ماذا؟ الشدة. قال تعالى وهو شديد المحال، يعني شديد إيش؟ المكر. لا، المكر، ما قلنا المحال مثل المكر، أظن سبق هذا. طيب، ثم قال وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية نفس مرتبة بعدها، هي التي بعدها. نعم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية تعد قاعدة في الأسماء والصفات، كل ما وصف الله به نفسه يدخل تحت هذه الآية. وقد سبق لنا أن ما وصف به نفسه ينبغي إثباته له على ظاهره، وإدخال ذلك أو إدراج ذلك تحت هذه القاعدة الجليلة العظيمة، إيش هي؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية فيها رد على طائفتين. الطائفة الأولى الطائفة الممثلة المشبهة، التي مثلت الله بخلقه وشبهت الله بمخلوقاته، رد الله عليهم في قوله ليس كمثله شيء. إذن أكذبهم أم لا؟ أكذبهم، ما نقول كذبهم، أكذبهم. الثاني نفاة الصفات كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة، لأن الله أثبت السمع والبصر. وانظر إلى إثبات هاتين الصفتين من دون بقية الصفات، ما قال ليس كمثله شيء وهو اللطيف الخبير، أو هو العزيز الحكيم، أو هو القوي العزيز، أو هو العليم الحليم. وقد قلنا إن الفواصل ينبغي مراعاتها والعناية بها، وسوف تظهر الحكمة التي من أجلها قال وخص صفتي السمع والبصر يا سفيان، لأنني أرى أن النوم يداعب جفونك مداعبة عظيمة، اذهب توضأ. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل سبق لنا الكلام عن هاتين الصفتين؟ لا، لم يسبق، لم يسبق. صفة السمع من صفات الله، والبصر كذلك. وصفة السمع والبصر صفتان ثابتتان لله، لا مرية فيهما. وقد سبق لنا أن الدلالات أنواع، فثبوت صفة السمع والبصر ثبت من هاتين الصفتين صفات أخرى بالضرورة، صحيح؟ عن طريق دلالة المطابقة والتضمن واللزوم. فهمتم؟ لابد. السميع، نبدأ بصفة السميع. السميع اسم من أسماء الله، والسمع من صفات الله سبحانه. أنه يسمع بسمع ولا بذاته؟ بيش بسمع، يسمع بسمع، بخلاف الذين قالوا يسمع بذاته، وهي من الصفات الذاتية اللازمة لله، لا تنفك عنه أبدا، فهو لا زال سميعا بصيرا. والسميع في القرآن تأتي بمعان، قد تأتي بمعنى المجيب، كقوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء، يعني مجيب الدعاء، وكقول الرافع من الركوع سمع الله لمن حمده، يعني أجاب لا سمع أجاب، لأنه سامع للحمد وسامع لكل شيء. هذا المعنى الأول للسمع، يكون بمعنى الإجابة، وسميع بمعنى مجيب. المعنى الثاني هو ما هو عليه، وهو إدراك المسموعات لنا أو ليست لنا، إدراك المسموعات، قلت لنا الأشياء التي نسمعها وما لا نسمعه، لا بد من هذا التقييد. بعض العلماء من قال إدراك المسموعات، جميع المسموعات، وهذا في الحقيقة فيه شيء. ليش؟ لأنها قد تكون غير مسموعة لنا، وهل كل ما كان غير مسموع لنا غير مسموع له؟ لا، في أصوات في قاع البحر بعيدة آلاف الأمتار، وقد أثبت حتى العلم الحديث هذا، والإنسان لا أسمعها بالأذن المجردة، والله أسمعها. إذن السميع المعنى الثاني إما أن يكون إدراك المسموعات، سواء كل لها صوت، ولا نحتاج أن نقول أيضا ذوات الأصوات والتي لها أصوات، سواء كان لها أصوات أو ليس لها أصوات، حتى ما ليس له صوت نقول إنه يسمعه لو وجد له صوت. فهمتم؟ مثل العلم، علم بالمستحيل، فكذلك أيضا سمع بما قد يستحيل أن يكون له صوت. لندل على أي شيء؟ لنؤكد تمام السمع له سبحانه. هذا الأول، إدراك إيش؟ المسموعات. لا، الأول هذا ذكرنا، إدراك المسموعات التي نسمعها، المجيب ذكرناه هذا القسم الأول، لكن القسم الثاني له معاني. القسم الثاني له معاني، المعنى الأول إدراك المسموعات، كقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، وهذه زوجة أوس، نعم، ابن الصامت، حينما جاءت تشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وعائشة كانت في البيت، قالت والله إنه لا يخفى علي بعض ما تقول المجادلة، وأنا في ناحية من البيت، قال سبحان من وسع سمعه الأصوات، وأنا في ناحية من البيت، فأنزل الله قوله قد سمع، عائشة ما سمعت والله سمع، الله فوق سبع سماوات السمع، وعائشة ما سمعت في البيت. طيب، وأنت الآن لو قلت هكذا وأطلقت يديك، هل تسمع دقات قلبك؟ تسمع؟ والله يسمعها، هذا شيء في جوفك، هذا أكثر من ذلك، صحيح؟ جريان الدم في العروق له صوت في الأصل، ولذلك بعض الأجهزة لو قالوا هكذا لا أحدثت أصوات، والله يسمع هذا، هذا شيء فيك أنت، صحيح؟ طيب، الثاني، النوع الثاني، النوع الثاني سمع على سبيل التأييد والنصر، على سبيل التأييد والنصر، كقوله تعالى لموسى وهارون قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فهو سمع حقيقي لكنه يفيد ماذا؟ التأييد والنصر. المعنى الثالث نختم به على سبيل التهديد، سمع ثابت لكنه ليهدد، مثل قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. ولذلك قال بعدها: سنكتب ما قالوا. وكقوله تعالى: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فهذه ثلاث أنواع من القسم الثاني، يكفيها. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزاق ما هذا وما الذي دل عليه؟ صفة صفة، نقول هذا اسم من أسماء الله. هل الرزق خاص بما هو حلال أم يشمل المباح والمحرم كمان؟ صحيح، هذا عام. نعم، الثاني تصلح به الأدية. صحيح، توافقون؟ طيب، ذو القوة. نعم، ليس رب. من أي أنواع الإضافات هذا؟ من أي أنواع الإضافات؟ مثالها أو نظيرها. نعم، كمان. لا، ما كلمنا على هذا. ما هي القوة؟ وصف عيد. وصف كالتصف به الفاعل للشيء والمكان هذا الشيء بدون ضعف، بدون أن يلحقه ضعف. إذن ما الذي يقابل القوة؟ الضعف. دليل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. ما الفرق بين القوة والإرادة؟ حاتم ما رجعت. القدرة. نعم، بل بما عنده شعور. طيب، أيهما أعم من الآخر؟ أقول كل قادر قوي، ليس كل قوي قادر. توافقون؟ طيب، المتين ما معنى المتين؟ وائل الشديد. هل يقال يسمى الله بالشديد؟ يعني في باب الخبر يمكن، وفي غير باب الخبر صح؟ نعم، لا يصح. وعليه يكون كلام قتادة يا حسن: الحارس الذي لا ينام جائزا، لأن هذا في باب الإخبار، كان نقول صانع السماوات والأرض، يصح. طيب، فيجوز في باب الخبر ما لا يجوز في باب التسمية، كما هو معروف، هذه من قواعد الأسماء. نعم، لا، نقول هذه ألفاظ حادثة. مهندس الأعظم، لا، هذا كلام المناطق، هذا كلام المناطق، وكلامهم في الحقيقة كالقديم مثلا. القديم ليس من أسماء الله الحسنى، لكن أجاز العلماء صفة القدم وذكر القديم في باب الخبر لا في باب التسمية. لا نقول يا قديم، نعم لا نقول إيش يا قديم. طيب المتين، المتين هل هي من أسماء الحسنى؟ نعم نعم المتين من أسماء الحسنى. استفدنا فوائد من هذا الحديث من هذه الآية، تعودنا من بلوغ المرام. أن الله عز وجل متصف بالقوة، قبلها قبلها من اسمها الرزاق، ورزاق على وزن فعال ليس على مبالغة، وذلك باعتبار كثرة كثرة الأرزاق التي يرزقها وكثرة المرزوقين. إذا من ثلاث وجوه الحقيقة، هي من ثلاثة وجوه، من حيث كثرة رزقه وكثرة مرزوقيه وكثرة إرزاقه، ثلاث ثلاث. فوائدها أيضا أن خزائن الله لا تنفع، وجه ذلك رغم صحيح. نعم ذكرت هذا ضمن. نعم ما أدري، تذكر الفائدة وبعدين تكرر المرة الأولى والمرة الثانية. نعم إن الله عز وجل يرزق حتى الذين عصوه وتحدوه، فهذا يؤخذ من الرزاق تسمى الرزق العام والخاص، والعام يشمل حتى الكفار. لذلك جاء في حديث البخاري حديث أبي موسى الأشعري أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله لي أنه ليس أحدا ليس أحدا نسيت أخاوتي وقال إمام على منبر في باريس نسيت أخاوتي لا أصبر لا ليس أحدكم أصبر على أدى سبعين جزء حرفته بالمعنى جزء ولكن ما يستقيم حتى لو يمكن أن تذكره بالمعنى، لكن ليس هكذا. لا أحد أصبر على أدى سمعه، لا أحد أصبر على أدى سمعه من الله يجعلون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. أن الله سبحانه وتعالى هو القوي، لا إله إلا الله، ذكرت بارك الله فيك. نعم أنت من الأخذ المتين شديد، ماذا شدته في أي شيء؟ شديد في المكر المحال مثلا، وهو شديد اثنين البطش ذو البطش. نعم إن أخذ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. البطش إن بطش ربك لشديد، صحيح. إذن الشدة نسبت إليه في كثير من المواضع، هذا الذي أخذنا. قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه الآية قلنا تعد شيئا حسن. طيب هذه الآية قلنا أنها ترد على كم من طائفة أحمد وليد؟ المشبهة والممثلة منحرفة. كم من طائفة؟ على طائفتين، المشبهة أو الممثلة والمعطلة، صحيح؟ ترد عليهم؟ لماذا قال وهو السميع البصير وما قال وهو العزيز الحكيم؟ لا أخذ نعم يثبت لنفسه صفة السمع والبصر. طيب هو ليس له إلا صفة السمع والبصر، فلماذا أثبتهما في هذا المقام؟ ما أنكروا للسمع والبصر، الجهمية أنكروا جميع الصفات، فلماذا أثبت أن صفتي السمع والبصر هنا؟ إلا أكثر صفات التي خاضوا فيها؟ لا، خاضوا في الكل. فيها باب التهديد، فيها تهديد لهم، سميع لأقوالهم بصير بأعمالهم. وكذلك قلنا هاتان الصفتان يتضمنان صفات أخرى على سبيل دلالة المطابقة أو التضمن أو اللزوم، صحيح؟ طيب سيأتي الكلام. السميع، من مراد السميع؟ محمد. لا، إدراك جميع الأصوات سواء أدركناها نحن أم لم ندركها. بعض العلماء قال إدراك المسموعات، صح؟ هل هذا مستقيم؟ ليش؟ إذا قلنا في المسموعات يعني المسموعات بالنسبة لنا. طيب غير المسموعات هل يدرك أصواتها؟ كيف؟ متى؟ لو وجد لها صوت، صحيح؟ طيب الأشياء المستحيلة الصوت يسمعها؟ نعم. مثل ايش؟ الحصى تسبح ولا ما تسبح؟ صحيح؟ يفقه تسبيحها ويسمعه؟ نعم، ولكن لا تفقهون تسبيحه. نعم، السميع، نعم، المجيب. دليله إن ربي، إن ربي لسميع الدعاء. إذن بمعنى صحيح؟ نعم. لا، هذا بمعنى المجيب. بمعنى نعم. بمعنى آخر هو بمعنى المصدر التأييد، هذاك قوله تعالى لموسى وهارون عليه السلام إنني معكما أسمع وأرى. يعني هل معنى أسمع وراني أنصر؟ هذا الذي أخشيت عليكم. يعني الآن إذا قلنا إن السمع هنا يفيد النصر والتأييد، هل معنى أننا سلبنا صفة السمع؟ لا، نقول أسمع وأرى يسمع بسمع ولا بذات؟ بسمع، بصفة السمع، لكن هنا سمعه على سبيل تأييد موسى وهارون، فهمتم؟ على سبيل هذه لا بد من ملاحظتها. ليس المعنى أنني معكما أسمع وأرى يعني أنصر، لا، بل أسمع كلامكما وكلام هذا الطاغية الذي ستقفان أمامه وأنا ناصر لكما. فهو سمع حقيقي يفيد ماذا؟ النصر والتأييد. وقد يكون سمع ماذا حقيقي يفيد التهديد والتنديد، مثله ما قالوا. نعم، آية أخرى، آية أخرى. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ إذن السمع حاصل أم لا هنا؟ أجيبوا، لكنه يفيد ماذا هنا؟ يفيد التهديد. فإدراك المسموع هنا حاصل أم لا؟ المعنى الأول حاصل، لكنه خرج مخرج التهديد هنا. احطوا بالكم حتى لا تقعوا في التحريف، فهمتم؟ هذه ثلاث معاني الوحيدة فقط التي فيها يعني إدراك المسموع لا على سبيل التهديد ولا على سبيل النصر والتأييد. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. لكن أخواني ما في إدراك مسموع، يعني أولا بإجابة الدعاء الأولى معنى مجيب. نعم، يفيد الإجابة، لكنه يسمع أيضا الدعاء، يسمع الدعاء. فصفة السمع متحققة، لكن لها مخارج، يعني فهمتم؟ إما أن تكون على سبيل التهديد أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم، أو أن تكون على سبيل النصر والتأييد أسمع وأرى، أو أن تكون على سبيل إدراك المسموع، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وقد تكون على سبيل ماذا؟ إجابة الدعاء إن ربي لسميع الدعاء. فصار عندنا كم من معنى في الحقيقة بعد هذا التفصيل؟ أربعة معاني، وبهذا استقام الأمر. طيب، ثم قال وهو السميع البصير. البصير أيضا اسم من أسماء الله تعالى، وسبق لنا أن كل اسم دل على صفة، كذا. بصير يعني ذو بصر يرى به سبحانه، فهو يبصر ببصر. والذين خالفوا وجحدوا هذه الصفة قالوا لا تقل بصر، يبصر ببصر، لأنك لو قلت يبصر ببصر لأثبت له الجارحة، ولأثبت ولو قلت إنه ولا كان قولك هذا يقتضي الافتقار لهذه الجارحة، وهذا قول باطل، وهذا قول ناش باطل، لأن الله قائم بنفسه، قائم بنفسه، وله ذات قائمة بنفسها، وذاته تختلف عن ذات المخلوقين، وصفاته لا تماثل صفات المخلوقين. البصير يعني المدرك لجميع المرئيات لنا أو الغير المرئيات، يدرك جميع المرئيات سواء كان رأيناها نحن أم لا نراها، يدركها ببصره. كيف؟ ها؟ يدركها ببصره الأشياء التي نراها، نعم يدركها من باب أول، والأشياء التي لا نراها كذلك يدركها ببصره ويراها، يراها. طيب، الأشياء الخفية جدا، الخفية جدا التي ما توصل العلم الحديث لإدراكها يراها لا شك، صحيح. طيب، وقد تأتي بصير بمعنى عليم، كما في قوله تعالى والله بصير بما تعملون، وما نعمل ظاهر، ظاهر، فيكون المعنى ها ما نعمل، يمكن أن يكون ظاهرا أو يكون باطنا في الحقيقة، يمكن أن يكون باطنا، فهو عليم به. إذن بصير لها معنيان، إما مدرك لجميع المرئيات لنا أو لغير المرئيات لنا، أو يكون المعنى بمعنى العليم. فإذا قلت كيف نفرق، نقول السياق يدل هذا بحسب إيش؟ بحسب السياق. والحق أن قوله تعالى والله بصير بما تعملون لا تفيد إلا العلم، تفيد حتى البصر أيضا. فالإنسان إذا تحرك وعمل الله يراه، صحيح أم لا؟ ويبصره. طيب، إن الله هو نعم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وليس كمثله شيء تكلمنا عنها، نعم. قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقدمنا شرح السميع البصير لأن ليس كمثله شيء البحث فيها يطول. في هذه الآية رد على المشبهة والممثلة، والعجيب أن هذه الصفة الذميمة القبيحة تنسب إلينا أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. فنحن إذا أثبتنا الصفات قالوا إننا مشبهة، مشبهة. والحق إيش؟ أننا لسنا بمشبهة، بل نثبت الصفات على وندرج ذلك تحت معنى هذه الآية ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. وقد أشكلت هذه الآية على بعض العلماء وعلى كثير من النحاة، والذي أشكل فيها الكاف. نعم، حرف الكاف، لأن الله ما قال ليس مثله شيء، لو قال ليس مثله شيء لزال الإشكال، ولو قال ليس كالله شيء لزال الإشكال. فظاهر الآية أن له مثل، لأنه قال ليس كمثله شيء، هذا الظاهر. وهل هذا معقول؟ لا، غير معقول، غير معقول أبدا. ولذلك اختلفوا في الكلام عن الكاف. ما أدري هل مفهوم الكلام هذا أم لا. الآن قال ليس كمثله شيء، لو قال ليس مثله لزال الإشكال أم لا؟ ليس مثله شيء، يزول الإشكال. لو قال ليس كالله شيء، ليس كهو شيء، يزول الإشكال. لكن لما قال ليس كمثله، وكأنه له مثل، هذا المثل ليس له مثل، وها هنا إشكال، ولكن في الحقيقة لا إشكال. فاختلف العلماء رحمهم الله في هذه الكاف. هذا الأسلوب يسميه كثير من العلماء بأسلوب المجاز، المجاز بالزيادة، وتكون الكاف هنا زائدة، وزيادة الحروف في القرآن واردة من أجل تأكيد النفي. ولا تظن أن هناك حرفا زائدا في كتاب الله، لا يصلح. بل الزيادة، إذا قلنا الزيادة يعني إذا حذف الحرف استقام الكلام، ليس معنى الزيادة التي نعرفها نحن في لغتنا العامية، بل الزيادة عند النحاة يقولون مثلا من زائدة، الباء زائدة، الكاف زائدة، يريدون بذلك ماذا؟ إذا حذفت الحرف استقام الكلام. وهذا أسلوب معروف في كتاب الله، مثل قوله تعالى، نعم، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسول على فترة من الرسل يبين لكم، نعم، على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. المن قال وإيش هنا؟ زائدة. لو قال ما جاءنا بشير ولا نذير استقام الكلام أم لا؟ استقام. لكن هذه الزيادة في الحروف تفيد زيادة توكيد النفي. ومنه أيضا قوله تعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. أين الزيادة؟ من لو حذفتها، وما تحمل أنثى ولا تضع إلا بعلمه، هذه تسمى زيادة بالحروف. ما فائدتها؟ توكيد. توكيد ماذا؟ توكيد النفي في الغالب. في الغالب ايوه، نافيه، هذه ما النافيه. وعليه تكون الكاف ايش؟ زائده، وفائدتها توكيد نفي المثل عن الله، وهذا هو القول الاول في المساله. وقال بعض العلماء ليس كمثله شيء، الزائد الاسم ما هو؟ مثل. والتقدير لو حذفنا ليس كالله شيء، ولكن هذا القول ضعيف، لأن الزيادة بالأسماء في اللغة العربية قليل ونادر ولا يعول عليه هذا القول. وقال بعض العلماء، وهذا القول هو الثالث، أن معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء أي ليس كصفته، لأن المثل والمثل والشبه والشبه بمعنى واحد، والمعنى ما هو؟ الصفة. والدليل على ذلك قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني صفتها. فيكون معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء أي ليس كصفته شيء، وهذا معنى جيد، وهذا إيش؟ معنى جيد. وقال بعضهم ليس كمثله شيء إذا كان المثل ليس له مثل، فدل على أن الموجود واحد، نفي المثل عن المثل يدل على أن الموجود واحد، إذا كان المثل ليس له مثل إذن صار الموجود واحدا. وهذا فيه شيء من الفلسفة، نعم. ولا يستقيم في الحقيقة عند التأمل، لا يستقيم، ليس كمثله شيء. ماذا قالوا؟ نفي المثل عن المثل. وعندهم قاعدة عقلية، إذا نفي المثل عن المثل عدنا إلى الأصل ويكون الموجود واحد والأصل واحد. ولكن عند التأمل لا يستقيم هذا، لا يستقيم. ليس لا يستقيم. ها؟ هو يدل على وجود المثل. اي، ونحن نريد ان ننفيه. نريد ان ننفيه ولا يعول على هذا القول. ماذا قالوا هم الان؟ نفي المثل عن المثل يدل، يفيد ماذا؟ يعني قالوا اذا كان المثل ليس له مثل، شعدنا أن الله موجود وحده وليس له مثل. وهذا عند التأمل فيه نظر، يعني كأننا أقررنا أن له مثل، وهذا المثل ليس له مثل، وهو ليس له مثل لأنه قال ليس كمثله شيء. هذا قول فيه نظر، وهو موجود في كتب العقيدة. يعني أنا أخشى أنكم تطالعون مثله وتتأثرون، ولكننا ذكرناه للأمانة العلمية، ولكن أعرف عنه. والقول الراجح في هذه المسألة هو الأول والثالث. قول الأول والثالث. قول الأول نقول إن الكاف هنا زائدة. ما معنى الزائدة؟ يعني إذا حذفناها استقام الكلام. ما فائدة زيادة الحروف؟ توكيد النفي. والمعنى الثالث أيضا لا بأس به، لأن القرآن يفسر القرآن. وقد جاءت كلمة مثل أو مثل، وهي بمعنى واحد، بمعنى الصفة، كما في قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون. مثل الجنة التي وعد المتقون. فيكون الكلام أو القول الصحيح في هذه المسألة ماذا؟ القول الأول. والقول الثاني أقل من القول الثالث. القول الثالث يأتي في المرتبة الثانية، يأتي في المرتبة الثانية. وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ناقشنا في قوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين أم لا، ما معنى المتين؟ إذا سمى الإنسان ربه تبارك وتعالى باسم لم يسمي به نفسه، شو سمي؟ صح. تعيد عليه، لا نعيد يوم العاشر من ذي الحجة، تعيد عليه ولا تعيط عليه؟ وش فيه هناك؟ وش يسوي؟ آي يلا نجي. صح، بعض الناس نسمعهم يقولون يا من يا حنان، المنان ثابت، لكن الحنان ها لا لا ها لا. طيب، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هنا هذه الآية سبق لنا ذكرها في أول الرسالة، فلماذا أتى بها المؤلف هنا؟ نعم، الله تعالى موصوف بصفات ثبوتية وصفات سلبية، ويجوز أن نقول الله موصوف بصفات سلبية؟ نعم. نظيرها؟ لا. نظير السلبي؟ لا لا لا. أي صح، هي تفيد كمال الضد، ولكن تسمى صفات سلبية وصفات منفية، منفية وسلبية نفس الشيء. لا، نظيرها مثلها يعني. طيب إذن سياق هل يثبت صفتين نعم عظيمتين لله عز وجل؟ الأول الصفة الأولى ما معنى سميع إذن؟ هل أنا تمشي معنا المسألة مسألة العقيدة يا شباب لازم تستوعبوا هذه الأمور استيعابا جيدا. الآن أنت تقول معنى سميع أنه نعم ماذا قلت؟ يدرك بسمعه المسموعات الأصوات. وإذا قلنا نحن المسموعات كل ما له صوت يظهر وما ليس له صوت يظهر حقيقة. طيب الآن هل يدركها بذاته سبحانه أم يدركها بسمعه؟ خلنا نمشي معه الله يبارك فيكم. مركز والمسائل هذه والله أنكم أهل بدعة يتربصون بكم الدواء. يلا خطأ أحسنت. المعتزلة يقولون سميع بذاته لأنهم ينفون ماذا؟ ينفون الصفة مدلول الاسم مدلول الاسم. طيب هم يقولون من مستلزم إثبات الصفة له التمثيل ثم كذلك الاشتراك لأن المثبت يكون كالنصارى حيث أثبت القدماء وهذا باطل كما سبق باطل بالنص والعقل على ما سبق بيانه في البحوث التي مضت. سميع مدرك بسمعه جميع الأصوات سبحانه وتعالى قسم العلماء إذن هو سميع بسمع سميع بسمع أليس كذلك؟ إذن سميع بصفة السمع. وقسم العلماء رحمهم الله سمع الله تعالى إلى ثلاثة أقسام. إنني معكم. أم يحسبون أن بلى ورسلنا لديهم يكتبون. صح صحيح. إذن قد يكون سميع بمعنى مجيب ودليله الآية على لسان إبراهيم عليه السلام إن ربي لسميع الدعاء. لا إبراهيم في سورة إبراهيم. طيب إذن سميع بسمع صح. بصير هو الذي يدرك ببصره كل ما يرى. نعم لا يا أخي أنا سألتك على البصير تذهب للعليم أنت. لا ولكن ذكرناها إذن قل تكون بمعنى العليم لها معنيان. المعنى الأول إدراكه سبحانه وتعالى ببصره جميع المرئيات الغير يعني باعتبار خلقه. نعم. المعنى الثاني أن ذلك قد يأتي بمعنى عليم دليله قوله تعالى والله بصير بصير بما تعملون. طيب ايش تقول؟ عليم. طيب إذن ساق المؤلف رحمه الله هذه الآية ليثبت هاتين الصفتين لله عز وجل السمع والبصر. فالله يسمع ويرى، يسمع ويرى. طيب هنا هذه الآية فيها رد على طائفتين مبتدعتين، حسن، المثبتة، المثبتة ضالة، هاي. لماذا قلت الممثلة ولم تقل مشبهة؟ صح، هذا وجه، في وجه ثاني، هي هذا القرآن مشبهة، صد سبقت هذه المشبهة. يلا ينكرون الصفة، هل منكر الصفة معطل أم ممثل؟ ها؟ معطل، صح. طيب والمثبت على وجه يشبه فيه ممثل، إذن فيه فيها رد على من؟ على طائفتين، طائفة التعطيل، اثنين، طيب التمثيل. نمضي الآن في البقية. قال هنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهنا عندنا إشكال في الحقيقة، سنذكر هذا البحث بإذن الله، نسأل الله أن يعيننا. طيب ليس كمثله شيء، هنا الإشكال في هذه الكاف، الإشكال في دخول هذه الكاف، نعم، في الكاف وكلمة مثل أيضا، لأنه لو قيل، لو قال الله تعالى ليس كالله شيء، واضح ولا ما واضح؟ واضح، لازال الإشكال. ولو قال ليس كهو شيء، واضح أم لا؟ لو قال ليس كهو شيء واضح أيضا، أي ليس كالله شيء، ولكن قوله ليس كمثله شيء، نعم، هنا الإشكال، لأن مقتضى ظاهر هذه الآية أن لله مثلا، بل مقتضى ظاهر الآية يقتضي أن لله مثلا، لأن قوله ليس كمثله شيء أي أن له مثل لا يماثله شيء، لأنك إذا أدخلت تقول، إذا قلت مثلا ثوبك ليس كمثله شيء، هل معنى ليس كمثله شيء أي ليس كمثل ثوبك لك أنت ثوبك؟ فهمتم الآن؟ هذا الظاهر ليس مرادا، هذا الظاهر ليس مرادا، لأنه لو كان مرادا لكان القرآن ظاهره يقتضي الكفر، وهذا مستحيل. فالله تعالى نفى المثلية عنه، مثلية بالنسبة للمخلوقات عن نفسه سبحانه وتعالى. فهنا ليس كمثله شيء، ها هنا في هذه الآية أربعة أقوال لأهل العلم، حط بالك، أربعة أقوال لأهل العلم. القول الأول أن الكاف هنا كمثله شيء، نعم، زائدة، ومعنى زائدة عند النحاة أنه إذا حذفت استقام الكلام، ليس معناها زائدة، لأنه ليس في القرآن شيء زائد ولا ولا ناقص، لأن كلام الله كله موضوع في موضعه، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. سمعت الآية أولي. وكقوله تعالى أيضا فيما هو زائد عند النحاة، زائد، إذن زائد عند النحاة ما معنى؟ أي بحذفه يستقيم الكلام، ليس معنى أنه زائد لا يصلح، لا، له معنى لا شك. كقوله تعالى على لسان اليهود والنصارى أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فالمن هنا قالوا إيش؟ زائدة، يعني لو حذفتها استقام الكلام أم لا؟ ما جاءنا بشير ولا، فبحذف يستقيم الكلام، هذا معنى الزائد، وليس معناها أنه ليس له معنى، فقالوا الكاف تقدير الكلام هنا في زيادة الكاف، في زيادة الكاف ليس كمثله شيء. وقد سبق لنا في الأصول أن المجاز قد يكون بالحذف وقد يكون بالزيادة، فهذا النوع مجاز بيش؟ بالزيادة. والزيادة زيادة الحروف لنفي الشيء في اللغة العربية أسلوب معروف وموجود في كتاب الله، مر علينا في بعض الآيات وما تحمل من أنثى ولا تضع، أين الزيادة؟ من أنثى. لو حذفته قلت ما تحمل أنثى ولا تضع استقام الكلام أم لا؟ لكن هنا زيادة. وش معنى زيادة؟ أريد أن تفهم كلمة زيادة، يعني لو حذفت استقام المعنى، لكن هل هي زائدة من حيث أنها لا تصلح؟ لا، ليس في كتاب الله شيء زائد، فهمتم الآن؟ فاستعمال أو زيادة الحروف لتأكيد النفي أسلوب عربي معروف وهو موجود في كتاب الله، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. إذن تقدير الكلام شو لو حذفت؟ تقدير الكلام إذا حذفنا الكاف ليس مثله شيء، فهمنا ولا؟ ليش الاسم صار مجرور كمثله؟ لأن الكاف حرف جر والكاف للتشبيه في معناه، أليس كذلك؟ إذن احذف كاف مش يبقى ليس مثله شيء. على أننا إذا قلنا هذا هل زال الإشكال أم لا؟ ما لا، إذا قلنا ليس مثله شيء زال المزال؟ الظاهر أنه لم يزل بالكلية، ليس مثله شيء، ولكن لا شك أن بالكاف يعظم الإشكال. القول الثاني أن الزيادة في كلمة مثل، انتبه، أن الزيادة في كلمة مثل تقدير الكلام ليس، لا ليس كالله شيء، ولكن هذا في الحقيقة ضعيف، لأن الزيادة بالكلمات أسلوب نادر جدا في اللغة العربية. الزيادة بالكلمات أسلوب نادر وغير مستعمل، فهذا في الحقيقة ضعيف، انتبهوا. يعني أنك لو حذفت كلمة مثل ايش تقول؟ ليس، لا الكاف باقي، قلنا نبقي الكاف ونحذف المثل، ليس كالله شيء. نعم، هذا لماذا ضعفناه؟ ويستقيم لا شك الكلام ويزول الإشكال، ولكن لماذا ضعفناه هنا؟ لأنه أسلوب، لأن الزيادة بالكلمات أسلوب نادر في العربية وقد يكون غير موجود من الأصل. ونحن القرآن عربي أم لا؟ إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، والقواعد اللغوية ترد إلى كتاب الله لا شك، لأن القواعد التي وضعها العلماء رحمهم الله، الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب والمبتدأ مرفوع والخبر مرفوع وأدوات النصب تنصب وأدوات الجزم تجزم إلى غير ذلك من القواعد، والمضاف إليه مجرور وبدل الاشتمال. طيب هذه كلها نقول بعض الأحيان تأتيك آيات لا تنطبق عليها قواعد اللغة، أين الصحة؟ في القرآن ولا في هذه القاعدة؟ في القرآن. انتبه. القول الثالث أن كلمة مثل هنا بمعنى صفة، كلمة مثل بمعنى صفة. كيف صفة؟ يعني ليس كمثله شيء أي كصفته شيء، لأن المثل والمثل والشبه والشبه في اللغة العربية سواء. نعم، تقول فلان ليس كشبهه شيء، يعني ليس كشبهه شيء، ليس كمثله شيء أي ليس كمثله شيء، فيكون معنى إيش؟ المثل هنا بمعنى صفة. ومثال ذلك في قوله تعالى عن الجنة، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف. ايش معنى مثل الجنة؟ أي صفة الجنة التي وعد المتقون، ثم سرد ماذا صفاتها وذكر ما فيها، فيكون معنى كلمة مثل هنا معنى ايش؟ صفة. إذن يكون معنى قوله تعالى ليس كمثل شيء أي ليس كصفته شيء، وهذا لا شك أنه وجه قوي، أنه وجه قوي. صار كم عندنا من قول؟ لن أقول. يبقى لنا القول الرابع، أن يبقى الظاهر على ما هو عليه، ولكن يزول الإشكال بالتحليل هنا العقلي والرد اللغوي أيضا، سيزول الإشكال الآن، وأنا الآن سأدخل في فلسفة أحتاج إلى التركيز. يعني تبقى الآية على ظاهرها، ودخول الكاف هنا ليس كمثله شيء، ووجود كلمة مثل هنا تأكيد على نفي أن الله تعالى لا يماثله شيء ولا يشبهه شيء، لأن قوله ليس كمثله شيء، انتبه، ليس كمثله شيء، إيش قلنا احنا الظاهر؟ أن لله الظاهر، ليس كمثله شيء، ظاهره أن لله مثله. طيب إذا كان هنا قد نفينا أن المثل ليس له مثل، أن المثل ليس له مثل، إذن يبقى الموجود واحدا. واضح لما يحتاج البسط؟ إذا قلت ليس كمثله شيء، إذا كان المثل ليس له مثل، لو أن له مثلا يبقى الموجود واحد، ففيه تأكيد نفي المثلية عن الله. واضح ولا لا؟ أعد. أنا تعجبني لما ألزمك بما ألزمت به نفسك. أعوذ بالله. يلا. وجه ذلك. وجهه. إذا أنت لا تفهم. المثل عن المثل الموجود واحدا. فهمتم؟ هذا. إذا نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هكذا نفى الله عز وجل عن نفسه المثيل. والكاف على الصحيح كما قلنا زائدة، وهذا يسمى مجاز بالزيادة على القول بأنه يوجد في القرآن مجاز، لأن المسألة خلافية، والجمهور يرون بالمجاز في القرآن والسنة. وقد خالف في ذلك من خالف كأبي إسحاق الإسفرايني وشيخ الإسلام ابن تيمية والشنقيطي وغير هؤلاء، على ما سأتينا بيانه في أصول الفقه إن شاء الله. هذه الآية استدل بها الجهم بن صفوان صاحب وإمام الجهمية المنحرفة التي عطلت الصفات، استدل بها في إنكار وجحد صفات الله تعالى. فإذا قيل له الله موصوف بكذا ماذا قال؟ قال ليس كمثله شيء، لأنه في ظنه واعتقاده الفاسد أن إثبات الصفة تمثيل وتشبيه. ورد عليه أهل السنة وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله في كتابه النافع الرد على الجهمية، وكذلك الإمام ابن القيم، فقال إن قول العرب ليس كمثله شيء أسلوب عربي معروف يراد به كثرة صفات الموصوف، وكثرة النعوت، وأنه لا يضاهيه أحد ولا يماثله أحد ولا يشبهه أحد. فإذا قال العربي إن فلان ليس كمثله رجل، ايش معنى هذا؟ يعني أنه كثير الصفات العالية في الشهامة والصدق والوفاء بالعهد والكرم والرجولة والشجاعة وما أشبه ذلك من هذه الصفات الكريمة. فالله عز وجل قال هذه الآية على سبيل التمدح في الحقيقة، فالله يتمدح بها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهو الذي لا يشبهه أحد في الصفات، وهو الذي كثرت صفاته، علمنا البعض ولم نعلم البقية، وكثرت أسماؤه، علمنا البعض ولم نعلم البقية، وكل أسمائه حسنى وكل صفاته عليا. نعم، فالآية للجهم بن صفوان أم عليه؟ ها؟ كيف عليه؟ وجهه نقول حتى في اللغة العربية إذا قلنا فلان ليس كمثله أحد، هل نريد بذلك سلب الصفات عنه أم إثبات صفات كثيرة فيه؟ الثاني، وهذا القول هو الصواب، فأكون قول الجهم وأصحابه قول باطل مردود، قولا باطلا مردودا، يكون قول الجهم قولا باطلا مردودا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب إذا قال لنا قائل، هنا قال السميع وهو السميع البصير، هل السمع صفة ذاتية أم فعلية؟ وهل البصر صفة ذاتية أم فعلية؟ نقول أيضا، نقول هذا فيه تفصيل. إذا كانت صفة السمع بالمعنى الأول الذي هو إدراك المسموعات لنا، ها أو لا لنا، ماذا نقول؟ فهي صفة ذاتية لازمة لا تنفك عن الله، لأن الله لا زال سميعا، فهو سميع أزلا وأبدا. وأما إذا كانت صفة السمع بمعنى التأييد والنصر أو بمعنى التهديد والتنديد، فتكون الصفة حينئذ صفة فعلية طارئة توجد بوجود سببها. وأظن أننا تكلمنا عن هذه القاعدة، أن الصفات الفعلية الطارئة توجد متى يا سفيان؟ بوجود سببها. نعم، توجد بوجود سببها. البصر، إدراك المرئيات، ماذا نقول؟ صفة ذاتية لله. وهل تكون فعلية؟ يمكن في أي شيء، أرى، إنني معكما أسمع وأرى، الرؤية بالتاء من صفات الله أم لا؟ أجيبه، فعلية أم لازمة؟ لازمة أيضا، الأصل أنها لازمة، لكن قد تكون فعلية على سبيل ماذا؟ التهديد والتأييد، على سبيل التأييد وش؟ والتأديد. انظر إلى قوله تعالى وقتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، قال كلا فاذهب إنا معكم مستمعون. من أين القبيل؟ الفعلية أم اللازمة؟ الفعلية، إن معكم مستمع، يعني مستمع لمن؟ لما سيدور بينكما وبين الطاغية فرعون. يستفاد من هذه الآية نفي المثل عن الله، فالله عز وجل ليس له مثل، وقد تأكد هذا بماذا؟ بالنفي والزيادة، زيادة حرف الكاف. نعم، ولا ينبغي أن يتوهم أن له مثلا، وهذا المثل ليس له مثل كما قال بعض الفلاسفة. واضح الكلام هذا؟ لا ينبغي أن يتوهم أن له مثلا وهذا المثل ليس له مثل، لأن الكاف تفيد توكيد النفي. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن نفي المثل عنه على سبيل العموم لقوله شيء، وشيء في نكرة في سياق إيش النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، يعني أي شيء مهما عظم مهما كبر مهما حسن مهما قوي مهما علا مهما اتسع ليس مثل الله، ليس مثل الله، لأن الله قال ليس كمثله شيء. حتى ولو كان عاليا أجيبه، حتى ولو كان عالي. حتى ولو كان متسعا، حتى ولو كان قويا شديدا، نعم، لأن النفي هنا عام. ويستفاد من هذه الآية إثبات صفة السمع لله. من أين أخذ؟ السميع، وأن هذه الصفة ثابتة لا تنفك عن الله، إن الله كان بعباده سميعا بصيرا وهو السميع البصير. ويستفاد من هذه الآية إثبات صفة البصر لله سبحانه، وهاتان الصفتان ثابتتان وهما لائقتان به، لائقتان به، فسمعه ليس كسمع المخلوقين، وبصره أيضا ليس كبصر المخلوقين، ولا يلزم الاتفاق في الاسم، التماثل في المسمى، التماثل والاتفاق في المسمى. فالإنسان أثبت الله عز وجل له السمع والبصر، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، هو سميع بصيرا، والله تعالى قال عن نفسه إن الله كان بعباده سميعا بصيرا. فهل سميعا بصيرا في الإنسان مثل سميعا بصيرا في الله؟ أبدا. وها نحن نرى التباين بين المخلوقين، فالإنسان سميع، صح؟ الإنسان سميع، والبعير سميع يسمع. طيب، وهل سمع البعير كسمع الإنسان؟ قد يسمع البعير ما لا نسمع. وذلك هذه الدواب في الحقيقة مع أنها مذللة لنا مسخرة في الغالب تحس بأشياء لا نحس بها، وتسمع أشياء لا نسمعها، صحيح أم لا؟ نعم. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب يوما بغلة ومر بقبرين أو بقبر فمالت به البغلة حتى كاد أن يسقط، ثم أخبر صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك أنها سمعت عذاب القبر. وهي بهيمة تسمع ما لا نسمع، تسمع ما لا نسمع، صيح الميت كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إذا رفعت الجنازة واحتملها الرجال على الأعناق صاحت، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمعها كل شيء إلا الثقلين، ولو سمعها الإنسان لصعق يعني لمات. انظر هذه أمور هل نسمعها نحن؟ لا. الأمور يعني المرئية قد ترى هذه البهائم ما لا نرى وهي مذللة ونحتقرها نحن. الديك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سمعنا صياح الديكة فسر الله تعالى من فضله وادعوه فإنها قد رأت الملائكة. وانظر إلى عين الديك وانظر إلى عينك. الحمار إذا نهق الحمار ماذا رأى؟ يرى شيطان. وهل نحن نرى؟ لا. فإذا قلت أن هذا أمور غيبية وهذا معلوم أننا لا نراها من باب الابتلاء والامتحان حتى يرى من الذي يصدق ويرى من الذي يكذب، نقول حتى في الأمور المحسوسة المشاهدة حتى في عالم الشهادة، ها هو هذا الطائر النسر أو الصقر أو الشيء الشاهين أو ما أشبه ذلك من هذه الأنواع أحلق مئات الأمتار في السماء، أو هذه طيور البحر النوارس مثلا وعيونها كحبة العدس أو كحبة الحمص، ترى السمكة في الماء وانت قد تكون في الزورق لا تراها والطائر يراها. إذا كان هذا التباين موجودا في ايش؟ بين المخلوقين، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ من باب أولى لا شك. إثبات ايش؟ صفة السمع والبصر وأنهما صفتان ثابتتان لائقتان به سبحانه. كيف؟ لا تنفكان على الله. ويستفاد من هذه الآية أنها رد على كل من عطل الصفات، وأنا أطالبك عن وجه هذه الفائدة. أنت أنها رد عن كل من عطل الصفات. لا عطل، عطل في السميع البصير في ليس كمثل شيء، حتى في ليس كمثل شيء كما قال ابن القيم. نقول إن هذا يعني أسلوب تمدح أم لا؟ هي تمدح، كأنه قال الذي لا يماثله أحد في أي شيء في صفاته، في صفاته. فالآية كلها في الحقيقة رد على من أولها إلى آخرها، رد على المعطلة أهل التعطيل. ووجه ذكر السمع والبصر دون بقية الصفات هنا إما أن يكون على سبيل التهديد، تهديد هؤلاء أن الله يسمع أقوالهم ويبصر أعمالهم وعقيدتهم الفاسدة، أو أن يكون اختار الله عز وجل هاتين الصفتين لأنه لا بد من أن يتصف بصفات أخرى من خلال هاتين الصفتين، عن طريق دلالة التضمن أو اللزوم أو المطابقة. طيب السميع إذا كان سميعا لا بد أن يكون عليما، صحيح أم لا؟ وإذا كان بصيرا لا بد أن يكون عليما، توافقون؟ إذا كان سميعا لا بد أن يكون عليما بالأقوال، وإذا كان بصيرا لا بد أن يكون عليما بالأعمال الظاهرة كأعمال الجوارح، فهمتم؟ وإذا كان سميعا بصيرا لا بد أن يكون قويا، لأن بهذه الصفة التي يدرك الله عز وجل بها المسموعات وغير المسموعات لنا والمرئيات لنا وغير المرئيات يدلك على كمال هاتين الصفتين وقوته جل وعلا وقدرته. وهذه كلها تضمن للزوم، لزوم لزوم. الإحاطة أيضا إذا كان سميعا بصيرا لابد أن يكون محيطا، صحيح؟ إذا كان سميعا بصيرا لابد أن يكون قريبا لعباده بإحاطته وعلمه، توافقون؟ طيب إذا كان سميعا بصيرا فإنه لا يمل ولا يتعب، لا يلحقه الكلل ولا الملل ولا التعب ولا النصب، حتى يكون سميعا بصيرا لكافة الخلق على سبيل الدوام. فنحن الآن سوف ننام بعد ساعة، وهناك أناس الآن في حر الظهيرة يعملون ويقولون ويتكلمون ويتحركون، أو لا يحتاج إلى يحتاجون إلى من يسمعهم ويراهم حتى يدير شؤونهم. فهذا دليل على أي شيء؟ كمال الحياة. فالسميع والبصير في حق الله تدلان على كمال حياته أيضا وقيامه بنفسه. فانظر إلى وعندنا في الحقيقة يعني أمورا أخرى على سبيل اللزوم تثبت بهاتين الصفتين، ولذلك اختارهما الله تعالى في الرد في إثبات، نعم في نفي المثيل عنه، والرد على من عطل الصفات. وهذه الحكمة التي من أجلها قال وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. يكفي. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. يقول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يلا أخي. ليس كمثله شيء. الكاف هنا دخلت على الكلمة كمثله، يقتضي ظاهرها أن لله مثلا. نعم صح أم لا؟ نعم. رجعت ولا ما رجعت؟ شوية. القول الأول إيش قالوا؟ الزيادة في إيش؟ ما معنى الزيادة؟ يستقيم بدونها. وهل الزيادة بالحروف في اللغة العربية أمر وارد ولا كيف؟ مرت علينا. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. صح، هذا القول الأول. الثاني ثالث في دليل يحفظ. فيكون معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء أي ليس. الرابع شنو الظاهر المعنى؟ أن تبقى الآية على ما هي عليه. آه. تأكيد نفي المثل. لا ولكن كلامك الآن صار فيه شيء من الخطأ. قلت تأكيد نفي المثل للمثل لله. لله يصح؟ إذا نفيت مثل المثل يبقى الموجود واحدا. صح، وهل هذا أسلوب مستعمل في اللغة؟ أكمل. طيب إذا قال قائل زيد ليس كزيد أحد، نسخ الآن، ليس كزيد أحد، وآخر يقول ليس كمثل زيد أحد، أيهما أبلغ؟ ها؟ صح؟ لا شك. ما الذي رجحنا في هذه الأقوال الأربعة؟ حضرت المحاضرة؟ يلا أعدوا الأول. الكاف، ما الكاف؟ عن الكاف زايد، صح؟ هذا الذي أخذنا. ثم قال المؤلف رحمه الله مستدلا بما في كتاب الله تعالى يريد بذلك التدليل على إثبات الصفات لله، صفات الكمال والجلال بلا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه أو لا تكييف ولا تكييف، ولكن أسلوب وارد عند العلماء، يعني هذا التشبيه نعم يقولون نار، نجدها هذه في كتب العقيدة. استدل قال الله نعم، قال وقوله تعالى إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، هذه الآية أتت في سياق الأمر بأداء الأمانات إلى الناس والأمر بالعدل في الحكم بينهم، لأن الله ماذا قال؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ويدخل في الأمانات هنا دخولا ضروريا الشهادات التي تكون للإنسان أو عليه، لأن السياق يقتضي ذلك، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، نعم، ومن ذلك الشهادات في هذا السياق، لأن الله ذكر الحكم بعد ذلك فقال وأن تحكموا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، فالله تعالى أمر أن نقوم بما أوجبه علينا في ما يتعلق بذات الحكم وبوسيلة الحكم أو مما هو من وسائل الحكم، وهو إيش؟ الشهادات، إن الله نعم يعظكم به، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يعظكم به. نعم أصلها نعم ما، فأدغمت الميم الثانية في الأولى، وهذا يسميه العلماء من باب إدغام الإدغام الكبير، لأن الأصل أن الإدغام بين المتجانسين لا يكون إلا إذا كان الثاني مجزوما ساكنا، ولكن لما كان هذا الإدغام كبيرا أدغمت الميم الأولى في الثانية، إذن أصلها إن الله نعم ما يعظكم، فأدغمت الأولى فيش في الثانية، إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يعظكم به. هذه الأمور يعني أداء الأمانة أو الأمانات والحكم بين الناس بالعدل أمور تصلح بها القلوب، أمور تصلح بها القلوب، ووجه ذلك أن الله تعالى قال إن الله نعم ما يعظكم به، والموعظة هو الشيء الذي يرقق القلب ويصلحه، فدل ذلك على أن الحكم بين الناس بالعدل وأداء الأمانات التي ائتمننا الله عليها أو ائتمننا الناس عليها دليل على صلاح القلوب. فهمنا وجه الاستنباط هنا ولا ما فهمنا؟ أظن ما في فهم، ما هو مفهوم؟ ما مفهوم؟ ما الذي فهمته؟ وجهه تتابع الموعظة ما هي؟ هي الشيء الذي يرقق القلب ويصلحه. إذن يكون هذا يعني آداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل مما يصلح القلوب، لأن الله قال إن الله نعم يعظكم به. واضح المثل هذه؟ إن الله كان سميعا بصيرا. المؤلف هنا ساق هذه الآية ليدلل على ما سبق من إثبات السمع والبصر لله عز وجل، السمع بقسمين والبصر بقسمين، أليس كذلك؟ لأن السمع بالنسبة لله عز وجل إذا أضيف تارة يراد به إدراك المسألة.